بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اخرجنا لشيخنا ولوالدينا الحاضرين لجميع المسلمين. آمين. قال عن ثرة بن شداد: ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى استقلس الشفتان عن وضح الفم. قوله ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى. بالضحى عندك الضحى بضم الضاد. ولقد حفظت وفي رواية الأخرى الضحى فنمشي مع هذا على هذه الرواية. ولقد حفظت أي وعيت. حفظ معناه وعى. وصاة عمي ما ذكره لي عمي مما يأمرني به ويحثني عليه افعل كذا وكذا. هذا مراد بالوصاة. وقد يقال وصية. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى. والعم في لغة العرب أخو الأب. وصاة عمي بالضحى أي في وقت الضحى. فالباء هنا للظرفية. ذكر لهذه الوصاة في وقت الضحى. والضحى هو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس أو تظهر فيه الشمس ظهورا دون أن يرتفع ارتفاعا قويا، لكن ترتفع الشمس شيئا، لكن عندما ظهرت عندما تظهر وترتفع الشمس شيئا هذا يقال له الضحى. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى. شوفوا برواية الفتح. أيوة الضحى هذا يقال الضحاء هذا المعروف. ولو عنا به ذلك هنا فيكون مقصورا لممدود لأن أصله الضحاء. والضحاء يأتي بمعنيه في كلام العرب. الأول ارتفاع الشمس الأعلى. ارتفاع الشمس الأعلى ذلك الارتفاع الأعلى الذي يكون إلى منتصف السماء هذا هو الضحاء إذا مد. وهذا الضحاء وهو الارتفاع الأعلى للشمس أحد المعنيين. والمعنى الآخر أن العرب تطلق الضحاء على الغداء بالإبل لأنها تأكل هذا وخ من أوقات أكل الإبل مثلا فيكون من باب إطلاق الظرف على المظروف ما يوقع في هذا الظرف من أكل للإبل حصل هذا الاستعمال للضحاء في المعنى الثاني. فقوله لقد حفظت وصاة عمي بالضحى بالضحى بالضم كما تقدم إذا إيش تقلص الشفتان عن وضح الفم. إذا تقلص الشفتان عن وضح الفم إذا تقلص الشفتان في الوقت هذه الوصية أو الوصاة في بالضحى وأيضا في الوقت الذي تقلص الشفتان أي تنزوي الشفتان وتنكمش عن الأسنان من الخوف. إذ تقلص الشفتان أي تنزوي وتنقبض ترتفع كذا عن لا تغطي ترتفع هذا معنى قوله لتقلص الشفتان عن وضح الفم أو وضح الفم أي عن بياض الفم والوضع هو البياض، فيقصد بالبياض هنا بياض الأسنان، فقصده الأسنان عن وضع الفم، أي عن بياض الفم. وأين البياض للفم؟ ويقصد ما في الفم من أسنان، أن يقصد أن الشفتين تقلبان عن الأسنان في الفم، هذا ما قصده عن وضع الفم. نعم. قال: في حومة الحرب التي لا يستقي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. قول في حومة، في حومة الموت الحرب، في حومة، في حومة الحرب التي لا يستقي، في حومة الحرب. نعم الحرب جيد، ولا في رواية في حومة العيش الموت، في حومة الحرب تقلص أو تقليص أو قلوس، قلوس الشفتين على الأسنان، هذا في أي، في أي وقت؟ إذا ففي في حومة الحرب الجار والمجرور متعلقان بتقلص. في حومة الحرب أي في معظم الحرب، إذا فتقلص أو قلوص الشفتين على الأسنان في معظم الحرب، في معظم الحرب، أي إن شئت قلت في وسط الوقع أو الوقيعة بين الطائفتين، في هذه الحالة تقلص الشفتان أو وضع الفم، إذا في حومة الحرب التي إيش؟ لا يتقي غمراتها التي لا يتقي غمراتها، هذه الحومة للحرب موصوفة بأنها لا يتقي الأبطال أي الأشداء غمراتها، أي شدتها، الغمرات شدة الحومة لا يستطيع أن يتقيها الأبطال الأشداء شدة معظم الحرب إلا أو غير إيش؟ تغمغم، إلا تغمغما، أي ما لهم شيء يتقون شدة الحرب إلا بالتغمغ، إلا تغمغ، إلا تغمغ فقط، هذا الذي يكون عند الأبطال في هذه الحالة، لا تجد عندهم شيئا إلا التغمغم، والتغمغم صوت تسمعه ولا تفهمه لأنه ليس بكلام، صوت كذا، تعرف هذا الصوت كيف يكون؟ هذا لمن مارس الحرس يعرف عندهم قديما أو يذكر عنهم. الأبطال عند شدة الحرب يخرج أصواتا كذا، سبحان الله، مثل هذه الأشياء، هذا صوت ما معنى، لا ليس له معنى إلا الشدة، كانوا يستعين بهذا الصوت، بهذا التغمغم على القتال، فهو إلا هذا هو التغمغم، هذا هو التغمغم. نعم. في بعض الروايات: لا تشتكي غمراتها الأبطال، لا تشتكي، لا تشتكي، نعم لا تشتكي، أي لا لا تتضرر فتشكو، نعم هذا المراد. نعم. قال: إذ يتقون بي الأسيمة لم أخذ عنها ولكني تضايق مقدمي. هذا هو الشجاع، عمتر شجاع، شو يقول إيش؟ إذ يتقون بي، إذ يتقون بي في في هذا الوقت في حومة الحرب، هذا الوقت الذي يتقون بي، في الوقت الذي يتقون بي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكن تضايق مقدمي، إذ يتقون بي الأسنة، أي يجعلونني بينهم وبين الأسنة. هذه البطولة والشجاعة لعنترة، لم يبقى الآن من يقدمه هو، يتقون يجعلونني بينهم وبين الأسنة، والأسنة جمع السنان، والسنان هو ما يطعن به من طرف الرمح الحاد الطويل الرقيق. هذا السنان في لغة العرب. ومن هذا السنان هو الذي يدخل في الجسم، طرف الرمح يدخل في الجسم، الجسم العدو مثلا. طيب إذ يتقون بي الأسنة، إيش يتقون بي الأسنة؟ لم أخم عنها، لم أخم عنها. لما اتقوني بالأسنة لم أخم عنها، هذه الشجاعة، أي لم أضعف وأجبن عن الأسنة. لما جعلني بينه وبين الأسنة ما خفت أيضا، وما ضعف وما جبن. هذه الشجاعة. يا ليت كان في الجهاد، ما أدري، لكن هذا هو تاريخ الشجاعة. لم أخم على، يقال خام عن الشيء يخيم، أي ضعف وجبن. لأنه هو لو خاف وجبن وضعف ما لا فائدة، أين اتقاؤهم الآن؟ ما في فائدة، لا فائدة إذا خاف هو. على كل حال يقول لم أضعف ولم أجبر عن أسنة الأعداء. وماذا فعل بعد ذلك؟ لم أخم عنها إيش؟ ولكن تضايق مقدامي. ولكن ما الذي حصل؟ ولكن تضايق مقدامي، أي تضايق محل إقدامي بفرسي إلى الأمام لقرب منهم جدا. فتضايق، هذا اللي حصل. تضايق مقدامي، أي ضاق محل إقدامي، الأرض الذي أكون فيه لا ما أتقدم أيضا. يقال تضايق، تضايق المعنى ضاق، وهذا معروف في أن الصرف وارد في كلام هذا العربي المحتج بكلامه، أن تفاعل، أن العرب تقول فعل ويريدون تفاعل، أو يأتون بتفاعل ويريدون فعل، أي يأتون بالفعل المزيد فيه ومعناه الثلاثي المجرد. فتضايق هنا بمعنى ضاق، وهذا لو نظر في كلام العرب وفي التنزيل فيقال تباعد بمعنى بعد، وتطاول الليل بمعنى طال، ومنه كذلك تعالى النهار بمعنى على، وهكذا. نعم. قال ولكني تضايق مقدمي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمني. يقول لما رأيت القوم أقبل جمعهم، الأعداء أقبل جمعهم، الأعداء أو جماعته هو مثلا، على كل حال أقبل جمعهم أي جماعتهم في القتال والحرب، يتذامرون أي يحض بعضهم بعضا مع اللوم ليجدوا في القتال. هذا هو التذامر. تقدموا، لماذا تأخرون؟ افعلوا، أنتم جبناء، مثل هذا هو التداور، يحط بعضهم بعضا على القتال حتى ما يفر أحد. يتذامرون ايش؟ كررت غير مذممي، ظهرت بسالة وشجاعة له ايضا. يقول كررت معناه عطفت وحملت على الاعداء بجد، او فررت للجولان ثم عدت ايضا، وهذا فعل الشجعان في القتال، يذهب وينظر ويفعل من شيء، لا يذهب، لا يفر ويرجع للبلد، لكن خاف في ساعة القتال. كررت غير مذمم، غير كررت حال كوني غير مذمم، أي غير مذموم، بل ممدوح بالشجاعة. والمذمم على وزن المفعل هو يقصد به كثير الدم مضمم كثير الدم إذا غير مضمم إذا فهو كثير المكس أي يمده كثيرا في مثل هذا الموقف. نعم. قال كررت غير مدمم يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قوله يدعون عنتر أو عنتر ماذا يقولون؟ لأنه شجاع. يدعون عنتر أي القوم قومه يدعون يا عنتر لكن منادى مرخم وحذفت أداة النداء ورخم فبقي على عنتر أو عنتر. إن شئت قلت عنتر على لغة من ينتظر أو عنتر على لغة من لا ينتظر كما هو معروف في علم النحو. يدعون عنتر والرماح والواو والحال والحال أن الرماح جمع رمح وهما يطعن به ويرمع والرماح كأنها إذا شاهدتها أشطان بئر الأشطان جمع شطن والشطن الحبل في الحبل في البئر. أشطان بئر في لبان الأدهم أدهمي في لبان الفرس الأدهم أي في لبته في وسط صدره. نعم.